يجوز أن يسأل الإنسان ربه الفردوس الأعلى إذا كان إنسانا عاديا وصلاته وصيامه ليس على الوجه المطلوب؟ يسأله إذا كان الله أراد أن يعطيه الدخول في الفردوس الأعلى وفقه للعمل الذي يوصله إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه على الجنة وسقفه عرش الرحمن. نعم، أحسن الله إليكم.